جمع وطوى ولف العيون والأصداغ والفرع والقامة والخال والوجنات والفرق والمرش، ثم فصل في سيوف وريحان وليل وبانة. لا فصل ايه اللي هي دي ليه يعني؟ أوه. زي تكون في كده ايوه بالضبط كده. ممكن يتابعك انت تفكر بس هو قال لك لا كذا. ومرش عيون عيون كالسيوف وأصداغ كالريحان وفرع كالليل. والثانية المدام فعلها ولونها ومزاقها، جمع بين فعلها ولونها ومزاقها ثم نشر فقال في مقلتيه وجنتيه وريقه. وإما أن يكون على خلاف ترتيبه نحو فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ذكر ابتغاء الفضل للثاني وعلم الحساب للأول على خلاف الترتيب. ودي فيها حكمة يعني؟ فنحونا آية الليل يعني إيه؟ وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. والله لا، هو ممكن أيضا يعني إن آية النهار يعني النعمة فيها أكثر فوصلها به، يعني وصل النهار بفائدته. ذكر ولحظه ومحياه وقامته بدر الدجى وقضيب البان والراح. لحظه نظرة، النظرة نظرته، محياه يعني وجهه، وقامته بدر الدجى، البدر إنما يرجع إلى المحيا الوجه، وقضيب البان يرجع للقامة. إيه قضيب البان؟ البان ده شجر، البان أو فرع البان موصوف بالاعتدال والطراوة، يعني فرع فيه اعتدال وليونة وليونة، فيوصف به القامة والقد. وقبل كده قال وبانات البطر الخمر، الخمر يعني تسكر كالخمر، يعني لحظه يسكر، يعني هو عايز يقول لحظه على لحظه الراح. ومحياه البدر وقامته قضيب البان. بدر الدجى يعني البدر في الظلام يعني. فبدر الدجى راجع إلى المحيا الذي هو الوجه، وقضيب البان راجع إلى القامة، والراح راجع إلى اللحظ. ويسمى اللف والنشر أيضا، لكنه إيه؟ إما تقول مشوش أو غير مرتب. يسمى اللف؟ ويسمى اللف، طبعا يسمى الفعل سمى ينصب مفعولين، لما بني للمفعول يسمى اللف، كان الضمير المستتر يسمى هو نائب الفاعل، واللفة هو المفعول السابق. اللفة هذه مفعول سابق يسمى. الجمع هو أن يجمع المتكلم بين متعدد تحت حكم واحد، وذلك قد يكون وذلك قد يكون في اثنين نحو المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لم يقل زينة قال زينة، يبقى جمع بين المال والبنين في حكم واحد أنهما زينة. ونحو اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، ما أعرفش فتنة ثاني، فتنة يعني جمع، نعم يعني الفايدة إنها زين حكمهما واحد. أخبرنا؟ زينة الرجل حكمهما واحد؟

يعني قصدي يعني تفرق لو قلنا لما خمر رجس ولا ليس رجس؟ طبعا تفرق طبعا. أولا مش لا تكون هذه لا يكون هذا الجمع تحت حكم واحد. أيوة آه ماشي ولا ولا ولا يكون هذا الإجاز. أيوة غير الإجاز كان في معنى إيش؟ ما يفرق إن في بلاغة يضيع هذا الحسن يضيع هذا الحسن. يعني أنت بتبقى أعطيت المعنى بلا تحسين. وكقوله إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. الشباب والقوة والفتوة والفراغ الوقت الإيه والجدة يعني الوسع والمال الغنى زي الجد ممكن الجد كده لا لا لا لا الجد هو الحظ حظ إنما الجدة اللي هو الوجد بقى لينفق ذو ساعة من ساعته لا من وجدكم في إيه والبارون بليقون تقوى هون من أيوه يعني من ساعتكم يعني بس ده كده لازم ده لازم كل دول مجتمعين مع بعض بالضبط كده يعني دول اجتماع ومرضي مع بعض يعني بالضبط كده يعني هو ممكن الشباب لوحده يفسد لا مش لازم لا يعني ممكن يعني ممكن ممكن كده حضرتك الايه تفهم غلط ان الخمر والميسر كلهم مع بعض رجس لما لاحظت الواحد يجي ما تفهمش اصلا عايز اقول لك حاجه في انسان كلمه خمر عنده كلمه يعني قبيحه جدا ولكن كلمه ميسر سهله وانسان بالعكس فربنا سبحانه وتعالى كأنه لما جمع بين هذه الأمور عالج كل النفوس البشرية واخد بالك وقال له تعالى لو أنت عندك جانب في الخمر يعني هو أكثر بغضا لك أنا بدخل لك نفس الحكم مع كذا وكذا فواحد يستسهل شيء ويستصعب شيء فكون يجمع بينها أعطى هذا الحكم تعالج به كل النفوس كل واحد لوحده كل واحد لوحده ايه ما احنا بنقول بقى يعني ما هو يعني الشر كله من قبيله واحده واخد بالك مثلا يعني عايزين نقول بهذا المعنى طبعا في ايات اخرى بقى بتفصل يعني او احاديث اخرى تفصل وكقوله آراؤه وعطاياه ونعمته وعفوه رحمة للناس كلهم آراؤه وعطاياه ونعمته وعفوه كلها إيه جمع بين هذه وأعطى حكم واحد رحمة الله آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم في الحادثات إذا دجون نجوم طب والله الآراء والوجوه ممكن نجوم طب السيوف تلمع لا يعني مش تلمع بقى في الحادثات يعني كأنها إيه هي التي تأتي بالحق الواضح وحنير يعني تزيل الظلم وتأتي بالعدل والظلم ظلمات آراءكم الآراء وجوهكم أرضي هو يعني رأي سديد يعني رأي يعني آراءكم سديدة تنير ووجوهكم منيرة وسيوفكم تمحو الباطل وتأتي بالحق يعني سيوف لا تستعمل إلا في الحق فتأتي بالإيه بالحق وتزهق الباطل الحادثات إذا دجونا يعني أظلمنا يعني الحادثات إذا دلهمت إذا كان فيه جامعة ففيه تفريق

كان هو فعلا بيشد كل الشعر يعني. هو خلي بالك خيال ايضا ممكن واحد غطوا من كتر ما هم مغطين لبس حاجات كبيره مثلا فظيعه المبدع يعني بس لهم كان كده يعني. لا لا لا لا من طول ما التسموا يعني ذهبت لحاهم لانهم مرضوا من طول ما التسموا. فرقت فين بقى يعني عايزين نطبق تذكر احوال المشايخ دول لهم عده احوال. حال عند اللقاء اضاف لها انهم سقائف، وحال عندما يدعون إلى النجدة فقال خفاف، وحال عند ملاقاتهم للعدو اللي هو إذا شدوا على العدو كثير إذا شدوا، يعني تلاقي الواحد كأنه عشرة من كثر ما إيه ما هو يكر ويكر ويطلق العدو قليل نزعود، يعني تلاقيهم قليلين لكنهم إيه كما قال ربنا إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين مثلا يعني. وكقوله ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، العير هو الحمار، هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرسي له أحد، الحمار مربوط بالرمة اللي هي الخطام بتاعه يعني حبل الوتد فيه، وذا اللي هو الوتد يشج بالمدقة كده ويخبط في رأسه فرأسه تشج ولا حد يقول له يبقى للعير حال أضاف إليها ما يناسبه مربوط برمته، والوتد له حال يشج فلا يرسل له أحد. إذن عندنا جمع وعندنا تفريق وعندنا تقسيم، هناك جمع مع تفريق وجمع مع تقسيم. قال الجمع مع التفريق هو أن يجمع المتكلم بين شيئين في حكم واحد ثم يفرق بينهما في ذلك الحكم، نحو قوله تعالى خلقتني من نار وخلقته من طين. جمع إبليس جمع بينه وبين آدم في حكم واحد هو الخلق، ثم فرق أن خلق آدم من طين وأن خلقه من نار، طبعا ظن إيه أن هذا يميزه. بس هو الحكاية لا لا مش ما عجبنيش، لان احنا قلنا ايه قلنا مش لازم، يعني هو عايز يقول ايه ما يجي يقول قال الله، مش عايز يقول قال الله خلقتني فبس هو ايه يعني عشان ما تنساش ان الكلام ده على لسان ابليس الله يحكي عنه، يعني المفروض ان اساسا اقول قال الله تعالى كده ولا اقول قال ابليس كده؟ لا قال الله تعالى على لسان إبليس مسموح كده، لكن المؤمن المعتقد أن كلام الله تبارك وتعالى هو كلام لا يلتبس عليه. لا مصدقنا أظن ما أقول مش أصلي مسألة هذا كلام مخلوق. ممكن الحكاية دي هم قايلين عشان أشعرين عشان ما يجي عندي كلام يعني يحترس انه يكون على لسان الله عز وجل مباشره، فيجي اي حكايه عشان عندنا يعني كلام نفسي يعني. لا لا لا لا ما اقصدش كده خالص، ولا ما اقصدش كده، ما اقصدش ان انت قال الله خلقتني يعني واحد يسمع بقى مش فاهم ولا ما ربنا اللي خلقتني، لكن انت عامل الحكايه دي ولا غلط؟ هو الحكايه دي اخش فيها قصه ان هو يحكي لي بيتكلم بدع ولا غلط؟ لا لا مش هو ما تدخل في بدع، هي عمليه تفصيل لأن تعرف هذا الكلام على لسان يعني الله قاله، هل هو مسند إلى الله أم مسند إلى غيره. والله هي القصة إن شاء الله إن شاء الله يعني نحسبها أنها في التيسير على الأمة والمصلحة، وأن الذين رأوا أن يكون المسعى أوسع مما كان عليه من قبل، أن هذه التوسعة في الحدود التي فيها السفر المرء. لا ومشان ما يروى أجل السفر. لا لا لا بالعكس، هم يضيفون إلى المسعى السبيل جزءا يتسع، هذا الجزء ليس خارجا عن الحدود على ما عليه لا لا هم سيجعلون المسعى القديم ذهابا فقط، وجعلوا على لو انك يعني ذاهب من الصفا الى المروه جعلوا على اليسار توسعة، يعني المسعى القديم يعني انك ذاهب من الصفا الى المروه فهذا الذي كنت تذهب فيه وتعود فيه سيكون للذهاب فقط، والعودة ستكون الذي في الناس اللي شغالين هناك في شركة بلادن قالوا انه يلغى اساس المقابل كده. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا واحد تاني مش واحد تاني للمسعى هذا ما نقول لك تصورت معي المسعى القديم هو للزهاري وهم عاملين دلوقتي حتى عاملين الحاجز اللي بيعملوا علشان يعملوا المسعى الجديد عاملين حاجز كده خشب ونصب ومه جدار هو حاجز حيتشال بعد ايه ان يتم هذه التوسعة. طبعا اذا كان يعني هناك اقوال في ان الصفا والمروة هو يعني معروف أن أي جبل له رأس وله قاعدة أو معروف القاعدة تبقى أوسع، يعني هذا المسعى الذي سيكون بقى للعودة واخد باله إنما هو في حدود بين الجبلين، فيعني إن شاء الله إن شاء الله الأمر على انا لو كده ماشي بس انا كمان سمعت بقى ان هم اساسا هيبقوا قديم كيف يرغون كان هي كل القضيه ان بعضهم قال هذا الجديد خارج عن الحدود الناس بتحب تفتي يعني ابن الزميل قال له خدوا غريب هيشوف هو ده جوه وقال له اصلا هيقتلوا مثلا لنا جزء من الحرب دكتور محمد سعيد مقدم الشيخ سعيد عظيم الشيخ جاسر برهان يقول انه في الحدود الشرعيه ويجوز الاستعانه في مسعى جديد يعني الجبل يعني اتاكدوا ان الجبل من لا ما هو جابوا صوره شفت الصوره اساسا جابوا ان في عصر الشيخ محمد ابراهيم الفتوى اللي قال انه ما ينفعش توسيعه ان كان في العصر ده اصلا كسروا الجبل عشان يعملوا المسعى ده الجبل كان ممتد ولما تنزل الصخور تحت تلاقي ان الصخور نفس تربه الجبل مش التربه العاديه الجبل اصلا ممتد شيخ ياسر عامل مقاله طويله يعني في يا اصلا يعني قضيه يعني معروفه في اي جبل اولا الجبل كجبل ما هو دلوقتي يعني خطوه اصلا ايوه بالك فمعروف كده ان يعني الجبل بيبقى له ايه قاعده اوسع من الراس انا شفتها كده انا بحس ان هم اساسا لا لا طب يعني كيف ذلك ده كانوا مصدق اساسا هو اصل يعني عيب الامه اللغط ده تعرف مين اللي فات ده فيها طيب بس مش مصدقه العكس يقول بقى انه الناس المانعين يعني بانوا فاتورتهم على فاتورة الشيخ محمد ابراهيم بس فاتورة الشيخ محمد ابراهيم يعني مش مانع مانع ذاته كمان يعني شفتها يعني حسيت بكده واللي في النص في قول في قولين من غير الاجازه اللي معاه كمان ايه بقى الامه في ناس قالت يجوز في حالات حاجات كده يعني فشايفين قال بقى كل الاقوال وقال ادير كل واحد يرد على بعض وكده قال الجواز يعني ده اللي عامل تحت ده الاجازه الغايه اتصلت بقى بالدكتور محمد اسماعيل والشيخ سعيد وقالوا بقى يعني نفس القول يسألوا إنه يجوز عشان الحاجة تدعو إزاي مطلقا كده هل ده قول باطل مش كل ما حاجة تدعو الحاجة يبقى يجوز بعد كده في ناس قالت لا يجوز عشان المسعى محدد شرعا قالوا إن القول ده مش موجود أصلا في كتب المتقدمين غير عند كذا وكذا وكذا ودول كان في عصرهم مش عارف إيه وقبلهم كان موجود وتهدوا قعد بقى يحكي حاجات كده كتير عجبهم وبعد كده قال في ناس أجازت عشان الجبلين كانوا سيئين مش عشان الحاجة قال هو ده أطول الحاجة الجوين موجود في نهاية المطلق الشفعية ايه؟ الجوين؟ كتاب نهاية المطلق نص على المساعة اللي هو كذا متر صحيح؟ لا لا قال لو زودوا المساعة قال لو زودوا المساعة والله ده مين جبل أجل؟ واحد شفيع يعني الأخوة قال ليه؟ قال لي يجوز بثلاث شروط يجوز بثلاث شروط؟ قال أول حاجة مفيش تحديد في الجنة أصلا مفيش تحديد يعني هو أكد فيجوز بشرط يكون من بين الجبلين والشرط الثاني يكون بالاتساع يعني الأصل يبقى موجود ويتسع طبعا الأصل مش موجود يا عم الحاج ما يكون موجود موجود الوقت يعني هيبقى موجود بقى ما هو هيبقى موجود عليه أصل الله أعلم مع أصل أنا مش بس هو لا يمكن يبقى الاصل موجود ولا مش عارف بقى يبقى الاصل موجود ولا مش موجود يعني الاصل المفروض ينصفوه نص يخلوا له النص ويعرضه صريحي ولا الاصل يبقى طالما كلام اللي في النص الاصل موجود في النص لا هو بيقول يبقى الاصل موجود ويتسع عليه ايوه يعني لا هذا الاصل مش متسع مش موجود ليه؟ اه ساعات انا بشوفه مش بيبنوا لسه بيبنوا فيه ايوه بس انا قصدي بعد كده اه انا قصدي اقول لا بس ما صحتش ان البناء دي حاجه يعني حاجه عايزني احكي لازم يبنوا يعني بس طبعا يعني انا بتكلم من كويس مش عارف جديد مش مساله محدثه يعني واجي في اصول نهايه المطلب يعني نهايه المريد ان هو صحيح بقى اللي هيبقى في الاخر خالص جايبها بقى يعني جايب حاجات لم تقع يعني مش متخيلها حاجات بتتخيلها اه بيقولوا بقى حتما هنعمل ايه؟ مين اللي هو هذا؟ إيه؟ أنا قلت واحد جبها لي غير الكتاب أقرأ قدامي يعني. أقول واحد قال لي واحد قال لي كده ما صدقته قلت أقرأه فراح قريته لقيته من مين تأسيس الجوين؟ الجوين؟ لا الوضع من اسمه لا واحد الله هو الأب ولا الأم شفيع أخ شفيع في الأزهر عرفت عليه لمن عليه؟ من خلوق من الشفيع ابن الساعة درس الممنوع كله درس الجهاز الأخير كله والمش عارف التنكح كله مش عارف ايه كله أبدا أرى الممنوع كله كل شيء بس الحين. سيد أبو جبرين بيقول أنا شفتها بعيني زمان. شف إيه بقى؟ أنا صغير شفت جبل ممتد جدا يعني. أصلاً هم كتير. بيقول شفتها بعيني. ما عارف جبت جبت مش. بيقول حد من 70 سنة. بيقول حد من 70 سنة. شفت 1500 مدين. هجري. 1500 بس لا هو برضه مش مش وريني الجبل مش وريني المصحف مو وريني الجبل اصلا انا شايف الجبل اه بيقول على مين الجبل ولا وريني الجبل مش شايف الجبل دي اه يعني هما المسحه ما كانش اوسع الجبل هو اللي اوسع ماشي هو السايد الجبل اه انا عارف دي ما هما جابوا وقالوا بص دي المسحه بتاع لهم بتاع المسحه ايه والجبل اهو وريهم ومش شفتها العلماء الحصر والجيولوجي كان بيقول ان بيحفروا زلاده لو ان الصخره بتاعته ممتده تحت الارض اللي قدام خالص الجبل تحت الحته الثانيه تربه مختلفه خالص فده دليل ان كان فيه هنا جبل واتكسر وجايب بقى ان مش عارف امتى راحوا السرير عشان كان بيقول الحاجات دي اصلا الخلاف اللي هل العبره بالجبل ولا العبره في المتحف العبرة بالجبل والعبرة بالمتحف انا بقول الكلام ده على اللي قالوا العبرة بيجمع بيجمع في المكان اللي حددوا له هم قالوا هو بيقولوا ان التحديد بتاع الرقم اللي اتقال في كتب المتقدمين ده مش عايز الكلام ده على كلام الجويني بس على كلام الجويني كده الجبل كان واسع وجبل واسع على كلام الجويني هادي كده بعض الناس هو الجبل كان واسع ولا لا الجويني لا قال الاصل المتحف بس ممكن نوسع للجبل يعني هو عملها بالنص يعني اول ما اصل المسعى لكن لو وسعنا المسعى للجبل والجبل يعني وسع غطى الجبل يعني ممكن تمتد غطى الجبل ده كمان اه ايه؟ مش عارف جبل مين بقى مش عارف كويس ان احنا احد بنتكلم على حاجه يعني لا ده في كذا في غير زي كذا حد من السلف اي حاجات من السلف دي انا عجيب عجيب بقى زي اثنين بين اه صحيح.

الله يتوفى الأنفس حين موتها الموتة الصغرى بالنوم. جمع بين الأنفس التي يتوفاها الله بالموت الصغرى في النوم هو الذي يتوفاكم بالليل. ثم قسم هؤلاء الذين ناموا جميعا فماتوا موت صغرى بعضهم يمسك روحهم فلا يستيقظون وبعضهم يستيقظ. ولذلك حينما تصحو وتستيقظ الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. يعني مقصود بالآية أساسا في النوم مش بالضبط كده ملهاش دعوة بالنوم خالص. أيوه الله تصحى أنفسها موتها دي موتة حين موتها الموتة في الصورة. يعني يتوفى الأنفس جميعا سواء منها من سيموت فعلا أو من لا يموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها الموت الصور التي لم تمت في والتي لم تمت والتي لم تمت في منامها. لحظة بين بقى فيمسك التي ما هو التي لم تمت في منامها هذه هي التي وضحت لك أن معنى يتوفى الأنفس حين موتها يعني بالنوم. حين موتها بإيه؟ بالنوم. بس هيك هو ده التفسير الوحيد ده أظن إن في تفسير تاني. لا هو ده يعني قال فيمسك التي قضى عليها الموت فيبقى فيموت في نومه فيموت وهو نائم ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذا بالتعريف اللي هو الله يتوفى الأنفس حين موتها يعني يتوفى الأنفس لما تموت ويتوفاها في المنام. في المنام فالتي يمسك على يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. هو زي ما قلت لك الله يتوفى الأنفس حين موتها الموتة الصغرى بالنوم. الأنفس كلها بالنوم يتوفاها الله. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. طيب ليه حالك ما يكونش معناها الله يتوفى الأنفس حين موتها اللي ماتت خالص حالك لم تنسى من أنها يتوفاها برضه فمسك التي قضى عليها الموت اللي ماتت ورسل أخرى إلى أجل مسمى. أنا بسأل يعني مش أنا كنت فاهمين أساسا كده كان دي هتبقى لك فوق ايه؟ هتبقى طيب ناس دي على الترتيب صح؟ ما كده يعني دايما هاجر بس هو هو اكيد هو قصده للشيخ عبد الغني بيقول هو جمع بينها في انها كلها تتوفى بالنوم. يعني قصدي ما هو استاذ الاقسام تقسيم دوت مش كان قال لي اقسام صح؟ استاذ الاقسام او احد الشيء مضافا الى كل من ما يليق به هو استاذ الاقسام يا محمد. يعني أنت عايز تقول يعني أي من أي أنواع التقسيم؟ من النوع الأول اللي هو يضاف إلى كل ما من ما له على جهة التعيين. لا يعني عايز أقول من أي أنواع التقسيم هذا مما يستوفى الأقسام. طب ليه مش مستوفى الأقسام مستوفى الأقسام؟ لا يعني في حاجة ثالثة ما هو يتوفى في النوم. لا في توفى في توفى من غير ما هنتكلم وقت في المنام اللي خلى على المنام طيب ما هو عايز اقول كده الله يتوفى الانفس حين موتها بالموت بالنوم ويتوفى التي تموت دون النوم في النوم بقى في النوم بقى قسم التي تموت في النوم الى من يموت الموت الكبرى والى من يرسل وكقول المتنبي حتى أقام على أرباض خرشنة تشقى بها الروم والسلطان والبيع للرق ما نسلوا والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا. حتى أقام مين بقى أقام ده؟ هو بيمدح واحد دخل بلاد إيه؟ الروم وخرشنة دي بلد في الروم أتأخم على أرضاض إخباط بلايك اللي هي يعني تقدر تقول الأماكن يعني رابط بتاع اللي هو يعني ساحة فيها ساحة فيها تشقى به الروم والصلبان والبيع حاربهم وقتلهم للرق ما نسلوا أولادهم يسترق الأولاد والقتل ما ولدوا والله لعله يعني أراد للرق ما نسلوا مما يسترق يعني من النساء والبنات مثلا يعني من كان منهم لا يقاتل استرقه ومن كان منهم يقاتل قتله والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا بس طبعا كلمة النهب دي وحشة شوية يعني هو كأنه جمع مجموعة دول إن هم بيشكوا بيه بعدين بقى إيه راح قسم تشقى به الروم بالضبط كده ده مش من إداب القتال يعني النار ما زرعوا ده أي ما نقولك وحقه بالنهب كمان كلمة النهب جمع إيه تشقى يعني جمع بينهم في أن لهم حكم واحد وهو الشقاء هذا الشقاء له عدة أقسام بالنسبة للذين لا يقاتلون رق وبالنسبة لمن يقاتلون قتل وبالنسبة للأموال هو بقى إيه البيع يعني الروم بما يملكون طبعا يعني شقاؤهم أيضا بضياع أموالهم يعني بضياع أموالهم للرق من نسل من نسل ماشي ما هو عايز يقول إيه يعني الأولاد هؤلاء منهم من يقاتل منهم من يقتل ومنهم من يسترق كل الكفار اللي هم كبار اللي هم غير المقاتلين اللي استرقوا كلهم كده يعني هم مستثنين مش ليه ما داموا باقين على القتال انما اذا دخلوا في قبل الجزية خلاص والثاني كقول الثاني بل هو ايه يحسن اولا ثم يجمع كقول سيدنا حسان قوم اذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا سجية تلك فيهم غير محدثة إن الخلائق فاعلم شرها البدع قسم الصحابة رضوان الله عليهم بأنهم إذا حاربوا ضروا عدوهم وإذا حاولوا النفع في أشياعهم وأتباعهم وأحبابهم نفعوهم إذا حاولوا النفع اللي حاولوا النفع حاولوا يعني من المزاولة من المزاولة من المزاولة يعني مش محاولة يعني بيحاول مش قادر لا يعني حاول يعني زاول النفع يعني يملكون أن يضروا عدوهم وينفعوا صديقه أو يعني فيهم هاتان الإيه خصلتان نفعوا الأصدقاء وضروا الأعداء أشداء على الكفار رحماء بينهم جمع بينهم بقى في أنهم جميعا هذه الأمور فيهم سجية وخلقة وطبع وليس أمر مستحدث الجمع بينهم في سجية الكفيهم غير محدثة يعني خلق من زمان يعني خلق فيهم هذا خلق فيهم يعني طبعوا على أنهم يضرون الأعداء وينفعون الأصدقاء